والالف في علقاء هذا اسم نبت، الالف في علقاء هذه للالحاق بجعفر يعني زائده لمجرد الالحاق مرادا توازن هذه الكلمه بهذه الكلمه. وفي ملها الالف منقلبه عن اصل، منقلبه عن اصله. الثلاثه الكلمات هذه بانواع الالف الثلاث يجوز فيها الوجهان القلب واو والحذف، الا ان الحذف في حبلى ارجح من القلب، والقلب في ملها وعلقى ارجح من الحذف. فتقول حبلى حبلي وحبلوي، علقى علقي وعلقوي، ملها الالف هذه مقلبه عن الواو لانها من اللهو، ملها تقول ملهي وملهوي، ملهوي اذا قلبت الالف واو تعين ان يفتح ما قبل ما قبل الواو ما قبل الواو. اذا نقول اذا وقعت الالف خامسه او سادسه حذفت، ان وقعت رابعه ننظر في الحرف الثاني، ان حرف حذفت كالخامسه، ان كان الثاني ساكنا سواء كانت الالف للتانيث او للالحاق او كانت مقلبه عن اصل فيها وجهان الحذف والقلب. الحذف في الف التانيث ارجح من القلب، والقلب في الاخريين ارجح من الحذف. بقي اذا وقعت ثالثه، فتى عصى متى، وجب قلب الالف واوا فتقول فتوي عصوي متوي. الفرق بين الكلمات الثلاث، فتى الالف مقلب عن فتى مقلب عن واو، تقول فتوان ولا فتيان، ودخل معه السجن فتيان فتيان. إذن فتى الالف مقلب عن ياء، عصى مقلب عن واو، متى مجهوله مطلقه سواء علم انها مقلبه عن واو او عن ياء او مجهوله الاصل، نقول وجب قلب الالف واوا. فتوي متوي عصوي. الرابع الذي يحذف عند النسب او يجب حذفه او التغيير الذي يطرا، ما كان مختوما بياء المنقوصه المنقوص. اذا كانت ياء المنقوص متجاوزة أربعة أحرف، إذا وقعت ياء المنقوص خامسة أو سادسة وجب حذفها عند النسب، تقول معتدي معتدي، وقعت الياء خامسة وجب حذفها، تقول معتدي معتدي. مستعلي هذا وقعت مستع، هذه خمسة وقعت الياء سادسة وجب حذفها، فتقول مستعلي هذا مستعلي. إذن مما يحذف عند النسب وجوبا ياء المنقوص، متى؟ إذا وقعت خامسة أو سادسة. إذا وقعت رابعة قاضي، نقول جاز فيها وجهان، الحذف وهو أرجح والقلب واوا وفتح ما قبلها، قاضي تقول هذا قاضي بالحذف وهذا أرجح من القلب، هذا قاضوي بقلب الياء واوا وفتح ما قبل الواو، قاضوي. هذا متى؟ إذا وقعت رابعة جاز فيها وجهان. إذا وقعت ثالثة شجي شجن عمل عمي، وجب قلبها واوا، هذا شجوي شجوي عموي، وجب قلبها واوا. إذن الموضع الثالث أو الرابع، الموضع الرابع مما يحذف عند النسب ياء المنقوص إن وقعت خامسة أو سادسة، هذا وجوبا لا إشكال. أما إن وقعت رابعة فيجوز الحذف ويجوز قلبها واوا والأول أرجح، وإن وقعت ثالثة كشد وعمل وجب قلبها واوا بعد فتح ما قبلها. الموضع الخامس والسادس مما

لأنه على وزن فعل، كل ما كان على وزن فاعل إذا نسب إليه وجب فتح عينه من الكسر إلى العين تكون نمري بفتح الميم نمري. كذلك ما كان على وزن فعل كدؤل تقول دؤلي، لذلك تقول أبو الأسود الدؤل، إن قيل الديني الدؤلي بفتح العين. كذلك ما كان على وزن فعل بكسر الفاء وكسر العين كإبل يقال إبني إذا نسبت إليه، إذا نسبت إليه. هل ينسب إلى الجمع؟ نقول لا، إلا إذا كان واحدا من أربعة أمور التي يجمعها إذا أشبه الجمع الواحد، إذا أشبه الجمع الواحد صح أن يؤتى به على وزنه. قالوا إذا كان اسم جمع، إذا كان اسم جمع فقوم يقال قومي بالنسبة لأنه أشبه الواحد قومي. إذا كان اسم جنس شجري، شجر هذا اسم جنس جمع لأنه فرق بينه وبين واحد بالتاء، النسبة إليه شجري ابن شجري. الثالث أن يكون جمع تكسير لا واحد له، أن يكون جمع تكسير لا واحد له أبابلي. الرابع أن يكون أجري مجرى العلم، هذا أنصاري، أنصاري هذا نسبة إلى أنصاري، نسبة إلى أنصار جمع ناصر. ما نقول نأتي إلى المفرد وننسب إليه، نقول لا، أجري مجرى العلم إذا أطلق لفظ أنصار انصرف إلى معين، اسم يعين المسمى مطلقة علمه، هذا ضابط الحال، ما دل على مسمى أنصاري دل على مسمى أو أنصار دل على مسمى فتنسب إليه. ما عدا هذه أربع المواضع وجب أن يرد إلى المفرد فينسب، تقول فرائض فرائضي، هذا خطأ، ما تنسب إلى الجمع، وإنما تقول فرائض جمع فريضة، فريضة كيف ننسب إليه؟ فرضي، ماذا صنعنا؟ حذفنا التاء، فريضة حذفنا التاء وحذفنا الياء لأنه على وزن فعيلة، فريضة تقول فرا فرضي، قلبت الكسرة فتحة، قلبت الكسرة فتحة. لذلك الناس لن يغلطون، اسمع بعض الناس يقول شماغ ملك، هذا خطأ، ملكي هذا نسبة إلى الملك، إذا أردت نسبة إلى الملك تقول شماغ ملكي بكسر اللام، جمس ملكي، ولا تقول ملكي لأنك إذا فتحت اللام نسبته إلى الملك، وهذا لحن عند الخواص قبل العوام يفتحون اللام من الموضعين، وهذا خطأ. إذن هذا حاصل ما يذكر في باب النسب وفي كتب الصرف، وهو أوسع من هذا، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. زيدي، كلاهما يتفقان والقرينة هي التي تبين، زيدان زيدي، زيدي نفسه، وقراءة هي التي تبين، مثل كرسي وشافعي. السلام. نعم. عبدي إلى الأول إلا إذا التبس، إلا إذا وقع لك